حتى يصل إلى الأردن وقيل مصر. وهذا الحديث هو الذي يحكي هذا الفصل من هجرة إبراهيم. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلت من حديث أبي هريرة، لم يكذب نبي الله إبراهيم إلا ثلاث كذبات، أو إلا ثلاث كذبات، سنتين في ذات الله: قوله إني سقيم. كان معنى كلمة سنتين في ذات الله يعني واحدة فيها حظ نفسه. قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. زاد مسلم، حديث طبعا متفق عليه، وأخرى في شأن سارة. أما رواية البخاري: وهاجر إبراهيم بزوجته سارة. أنا عايز نقف في الحتة دي قبل ما أكمل القصة. تعالوا نشوف الكذبات أو الكذبات التي كذبها إبراهيم، الكذبات التي منعت إبراهيم ورآه حيلولة بينه وبين أن يشفع عند الله تبارك وتعالى، ليبدأ الله فصل القضاء اللي هو الشفاعة العظمى. وجعل يقول يرى أنه ليس أهلا لأن يشفع عند الله تبارك وتعالى، ويتهم مال إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة والحديث المشهور، حديث الشفاعة العظمى. ثلاث كذبات هي دي السبب. ما هي هذه الكذبات؟ وهل هي فعلا في عرفنا والتأصيل الشرعي بالنسبة لنا بتعد كذبات، ولا إبراهيم يتعامل بمنطلق الورع؟ هناك حياء من الله تبارك وتعالى إنه حتى قال الكلام ده. أما قوله إني سقيم، فالعلماء لهم فيها توجيهات. سقيم أي سأسقم وسيصيبني المرض. سقيم أي ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. سقيم وهو القول الثالث أي سقيم الحجة. أنتوا مش هتفهموني، أنتوا مش قادرين تستوعبوني يا جماعة، علشان ده كفر بالله. كيف أخرج معكم في أعيادكم؟ وهذا حينما طلبوا منه أن يخرج معهم في أعيادهم الشركية. فسقيم الحجة مفيش، يعني دايما كده لما تحب تقيم على الإنسان لازم يكون عنده عقل عشان يفهم. إنما إنسان ما بيفهمش، ليس له عقل، فأنت فعلا تحس إنك سقيم الحجة، مش قادر تكلمه كلام يفهمه، كلام يستوعبه. هل بهذا المنطلق دي تعد كذبة؟ سقيم سأسقى، هيصيبني المرض، مرض القلبي، المرض الإيماني، المرض العقدي لو خرجت معاكم. سقيم أنا عندي مبادئي، أنا لا أريد أن أفرط في مبادئي. وهنا وقفة مهمة جدا ينبغي علينا أن نستوعبها، أن المسلم لا يعرف التلون ولا التزلزل. المسألة ثبات على المادة، ثبات على العقيدة مهما حصل، لا يمكن أن يتغير. طب ده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في مواجهة قوم، هو رجل فقط في مواجهة قوم، ومع ذلك لا، القضية قضية عقيدة لا تتبدل ولا تتغير. ما ينفعش تلون، ما ينفعش تزلزل، ما ينفعش من النهاردة برأي وعقيدة ولما تتغير المعطيات والظروف تغير عقيدتك وتغير ثوابتك وتغير مبادئك. لا يمكن إنسان بهذا الوصف أن يتحقق تمكين على يديه، ده سيزال، سيزال يقينا. المتلون ده سيزال، انت خلاص بتلونك، مش حضرتك يعني اللي اتصف بالوصف ده، بتلونه حكم على نفسه ان يخرج بره الاطار، لان دي مساله يحكمها الله تبارك وتعالى، والذي يستعملك هو الله. اوعى تتخيل ان الدين محتاج لحد ومحتاج لشخص، او ستتوقف الدعوه على احد. دي دعوه ربنا وده دين ربنا، فلا بد من الثبات على المبدا مهما كانت الصواب التمييع كان الدين راح من زمان، ما كانش وصل لنا اصلا. فابراهيم وقف وقال اني سقيم. عندها كذب، عندها كذب. وانا شايف حتى شرعا لا تعد كذبا. عندنا الحلال والحرام هذه ليست كذبة اطلاقا. القول الاخر، بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. هذا القيد بين مراده من هذه الكلمه، يعني ان كانوا ينطقون يبقى كبيرهم اللي عملها، فطلبه هم ما بينطقوش يبقى افهموا ما والرساله وصلت اليك، يعني هم استوعبوك. فرجعوا الى رشدهم ثم نكصوا على اعقابهم. ضحك عليهم الشيطان تاني بعد الكلمه. اه صحيح، هو احنا ايه اللي بيحصل ده؟ فعلا هو ده ممكن، ده اصنام لا تضر ولا تنفع، دي جمادات ما بتعملش حاجه. وسرعان ما انقلبوا، سرعان ما انقلبوا. وهذه ايضا لا تعد كذبه. زياده مسلم دي مهمه جدا، اللي هي وواحده في شأن ساره. الله، واللي في شأن ساره دي كان منظرها ايه وشكلها ايه؟ تعالوا كده نمشي شويه وبعدين ارجع للكلمه دي لانها مهمه جدا جدا. اللي في شأن ساره، دخل ابراهيم عند ملك من الملوك في قريه ملك من الملوك، قيل مصر وقيل الاردن. فلما دخل هذه القريه كان الملك عليها ملكا ظالما. الملك ده كان بيتصرف تصرفات غايه في الغرابه وغايه في العجب. اذا راى امراه اعجبته وكانت متزوجه قتل زوجها وضمها لنسائه. فبيقتله ليه؟ عشان ما يبقاش فيه منازع. بيبقاش فيه منازع على هذه المراه. فدخل ابراهيم بساره وذهب ليشتري قمحا، فاشترى القمح فراى البائع ساره وهي تطحن القمح لزوجها. وكانت ساره قد اوتيت قدرا من الجمال بديعا، امراه حسناء حسن ليس له مثيل. حتى قيل ان اجمل امراه خلقت حواء ثم ساره، ثاني امراه في الجمال البشري ساره. فلما فذهب وأوشى بإبراهيم، ويتبعون هنا شؤم أوشاء، لهم شؤم وجودهم مرض في المجتمع. ذهب فأوشى بإبراهيم، فطبعا إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قصة هذا الملك، فسألوه من هذه؟ فقال إنها أختي، إنها أختي، ولم يقل إنها زوجتي. وهو يقول لسارة، أو الضبط الصحيح لها سارة بتشديد الراء، ده لغة الأصوات، قال لها يا سارة إن سألوك فلا تكذبيني، إني قلت لهم إنك أختي وما علمت إلا أنك أختي في الإسلام. يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. وانا عايز نقف عند هذا الحد ونشوف الدروس الخطيره العظيمه عشان نتعلم. وحضرتك دي مش قصه بنقف عليها بنتسلى بيها، بنعرف معلومه. والنبي عليه الصلاه والسلام ما قص لنا هذه القصه لنعرف معلومه ولنتعرف على معلومه كمعلومه مجرده، ده عبث. ده كلام، ده التصور، ده عبث. والنبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل الامر لذلك، انما لنتعلم، لنستلهم الدروس والعبر. فقف معي، هل هذه كذبه؟ هل كلمه بيقول لهم لا دي اختي وهو يقصد اختي في الاسلام ونبه على دي حاجة مهمة جدا جدا لكل سالك إلى الله. ليس بمحسوب، ما تتكلش عليه. لأن مثلا لما كان الثلاثة أصحاب الغار لما أطلقت عليهم صخرة ماذا صنعوا؟ توسلوا بالأعمال، الأعمال الصالحة. فأنت تسأل نفسك كده، لو وضعت في مأزق هل العمل ده يصلح إنك تتوسل إلى الله عز وجل به؟ لأن التوسل بالأعمال جائز بس له صورة، له صورة، والصورة دي وردت أيضا في قول سارة كما سأقوله بعد قليل، لها صورة ولها هيئة ولها أدب. فأنت تسأل نفسك كده، العمل اللي ينفع تتوسل به بين يدي الله تبارك وتعالى هو إيه؟ حاجة في حظ نفس؟ مستحيل، ما تنفعش، فيها شائبة. وهكذا أكرر دعوة الصالحين أن كل ما كان فيه حظ نفس ليس بمحسوب. طب نحسب إيه؟ إيه اللي عندنا يتحسب؟ ينبغي عليك أن تقف مع نفسك قبل أن تقبض وتفاجأ إنك معروض أمام الله حاجات كتيرة كنت متكل عليها إن دي أعمال صالحة إذا بها مش محسوبة، مش محسوبة. لا، ده هنا انتبه هنا أولا لتصحح، لتنقي ضميرك وقلبك ونيتك عشان فعلا تعد رصيد ينفعك حينما تلقى الله تبارك وتعالى. ده الصالحين. ثم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لها ويفند ويناقش ويقول لها قصة الملك ده كذا، وإنه لو عرف إنك زوجتي هيقتلني، إنما لما تكوني أختي المسألة فيها التوريع، مفيش مشكلة، وأنت أختي في الله، أختي في الإسلام. وده كلام هم ما يفهموش ولا بيستوعبوه، لأنه ليس على وجه الأرض مؤمن غير وغيره. الأرض قيل الأرض التي نزلها، وإلا فكان لوط موجود أيام نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إبراهيم ولوط ونبينا وجميع الأنبياء. فهنا بيقول لها ليس على وجه الأرض مؤمن غير وغيره. هنا وقفتان مهمتان جدا جدا. الوقفة الأولى أخوة الغرباء، بيبقى لها طعم، طعم خاص ومذاق خاص. إلا لما تحس بغربة وتجد لك على الحق أعوان لها طعم متميز يزيدك ثباتا وإصرارا وثباتا على مبادئك وعلى دينك وعلى عقيدتك. شيء الحمد لله احنا بفضل الله مش عايشينه، مش ضايقينه. ليه؟ لان الاسلام منتشر، الملتزمين كتير، الدين في صحوة، حاجه جميله جدا جدا. تعالوا نشوف المعنى الثاني المهم الخطير اللي بيتعلق بمعامله الرجل لزوجته. نبي الله ابراهيم لم يقل اسمعي يا ساره قرار، هيسألك يقول لك تقربي له ايه؟ قولي له انك اخت وبس. عمل كده؟ ابدا ما عملش كده. اذا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ناقشها، فهمها، عملها كانسانه، احترمها، اعطاها قدرها، فهمها قضيتها، جعلها تشعر بشرف المقام اللي هي فيه، ان هي وهو سواء، مش هو فوق وهي تحت. لا يعاملها قرارات تنفذ، لا يستوعبها، يفهمها. وانا اقول لكل الازواج الذين لا يحسنون معامله ازواجهم، حضرتك جرب كده تحترمها، جرب تديها قدرها، جرب تناقشها، جرب تستوعبها، جرب تدي لها وزن وقدر، وستجد منها العجب العجاب. كانت سارة في الموقف يعتمد عليها فعلا، وقفت موقفا قويا صلبا صامدا موصولة بالله. الكلمة دي اللي قالها بيها إبراهيم، الموقف ده، الشرح له، التفصيل ده كان له أثر عجيب في تصرفها بعد كده، مما أدى إلى نجاتها من هذا المأزق. وهذه وقفة في غاية الخطورة، وقام إبراهيم يصلي. أنا عايز قبل ما أقول أكمل، عايزين نعرف مين سارة دي أصلا، من هي سارة؟ قيل هي ابنة عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل هي ابنة ملك حران، ابنة ملك. يا سلام، معقولة ابنة ملك؟ أجل تزوجها أثناء الهجرة، ابنة ملك تسيب ملك أبيها والثمار وتهاجر مع زوجها. العقيدة، العقيدة هي المسألة، مسألة بسيطة وهينة دي أخرى. تترك كل هذا وتخدم زوجها، ابنة ملك تطحن القمح لزوجها. أجل الدين، الزوج الصالح، وهذه رسالة مهمة جدا جدا لكل أخت ولكل امرأة ولكل فتاة تقول زوج صالح لا يكفي، لا أنا أقول يكفي، هذا هو المهم، هذا هو الأهم، صلاح الزوج ليس منصبه وليس ماله وليس مكانته الاجتماعية، ليس كل هذا رقم واحد، إنما رقم واحد الصلاح، الدين، التقوى. زي بالضبط أنت واحد جاي تقدم لبنتك، تبدأ تبص رقم واحد صالح ولا مش صالح، لو كان صالحا تبدأ تسأل عن البنت، إنما مش صالح خلاص ما يعنيناش حتى مهما كان، مهما كان دي أمانة. فإلى التي تقول زوج صالح لا يكفي، لا أقول زوج صالح يكفي، هذه البركة في الدنيا كلها، وهي ابنة ملك وهجرت مع زوجها شايلة هم الدين، تبعت الدين. احنا كلنا سنسأل ماذا قدمنا لدين الله تبارك وتعالى، كلنا جميعا. حضرتك الموضوع مش متعلق بداعية من الدعاء او عالم من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان مات ترك الأمة جميعا اكفاء في اصل المسؤولية عن دين الله. اذا ان كنت مسؤولا عن الدعوة والتبليغ، تبليغ دين الله، فحضرتك مسؤول، وأنت أيضا مسؤول، وأختنا في الله مسؤولة، وأمنا الفاضلة مسؤولة، كلنا سواء في أصل المسؤولية، إنما المسؤولية بتزيد على شخص بحسب المعطيات. ربنا اداك علم، دي مسألة تزيد من التكليف. ربنا عز وجل جعلك على ثغر، ماسك موقع، ماسك صفحة على النت مثلا على سبيل المثال، ماسك دعوة مسجد، ماسك أي حاجة، على حسب المعطيات تشتد المسؤولية. إنما الكل مسؤول، الكل مسؤول. عشان كده ما فيش حاجة عندنا في دين الإسلام هذا المصطلح غير موجود، اللي هو رجل دين، مش موجود عندنا خالص، ليس له وجود، إنما موجود علماء، موجود دعاء، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة قالها وعلمنا إياها أئمتنا، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الأئمة والعلماء على مر العصور، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش حاجة اسمها رجل دين، ده مصطلح بغير. طالما مش رجل دين يبقى الكل مسؤول، الكل مسؤول. ماذا قدمت لدين الله؟ عاشت سارة هذه القضية، دين ربنا، مسؤولية دين الله تبارك وتعالى. ثم ماذا؟ قام إبراهيم يصلي، وأخذت سارة لهذا الرجل الظالم، فلما رآها قام إليها. حتى بعض العلماء يعلق كلمة قام إليها دي تدل على أن جمال هذه المرأة جمال مبهر، وهذا من الابتلاء، ابتلاء الجمال وابتلاء الحسن. ابتلاء الجمال في مشكلتين، مشكلة العجب ومشكلة إعجاب الغير. إبراهيم عليه وعلى النبي الصلاة والسلام من أول ما زوجته ذهبت لهذا الرجل أو أخذت لهذا الرجل قام يصلي، مش يصلي ركعتين ويقعد، لا يصلي باستمرار حتى رجعت إليه. ما توقف إبراهيم عن الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قامت توضأ وتصلي، ثم قالت، بتقول بقى في صلاتها، اسمع كده للصيغة، اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فاصرف عني كيد الكافر. شوف الصيغة، إن كنت آمنت. الثلاثة أصحاب الغار بعد ما يحكي قصته في نهاية خالص، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، مش يجي يقول مثلا يا رب أنا عملت كذا اصرف عني، لا هذا سوء أدب مع الله، إنما يا رب إن كنت فعلت كذا ابتغاء وجهك اصرف عني فرج عني. مجرد أن قالت سارة هذه الكلمة أخذ الرجل فغض حتى ضرب برجليه في الأرض كأنه مصروع هيموت. هي عملت حاجة؟ عملتش أي حاجة، هي بس قالت يا رب، ده كل اللي عملته، الثقة في طلاقة قدرة الملك. ليه احنا نسينا الحتة دي؟ ليه متناسين الحتة دي؟ الثقة في طلاقة قدرة الملك جل جلاله. وبعدين ده أسرة متربية على هذا المعنى من قبل، قال يا رب أنت حسبي، فبدل الله النار من الإحراق إلى البرد. يشعل الجنون لما قال يا رب احبس الشمس في صحيح البخاري، حبست الشمس ولم يحصل ذلك كما أخبر النبي لأحد قبل يشعل الجنون ولا بعده. ده الشخص الوحيد الذي خلق قال لربنا يا رب الشمس بتجري وقفها حتى أدخل بيت المقدس، فأوقف الله الشمس ليشعل الجنون. يوشع بن نون ده نبي عليه وعلى النبي الصلاة والسلام، تلميذ موسى، فتى موسى الذي بلغ معه مجمع البحرين، أوحى الله إليه بعد ذلك. موقفه كان حساس جدا جدا، معه قومه رايحين يحرروا بيت المقدس، نقى الجيش من كل ما له تعلق بالدنيا، وصلوا بعد المغرب بعد العصر يوم الجمعة قد طيبت واقتربت الشمس من الغروب، إذا دخلت ليلة السبت حرم القتال لغاية ما يعدي يوم السبت. طب لو ده حصل هيتصرفوا ازاي؟ المجموعة اللي معها يوشع قلة، مجموعة قليلة جدا، ودول قوم جبارون. طب نستنى هيخرجوا علينا يقتلونا، احنا ما ينفعش نبدأهم، انما ندافع. طب لو خرجوا علينا وهم فاتقونا مش هنقدر، لا ضربة لنا بينهم. طب نرجع ما تنسنا ننفذ امر الله عز وجل. اذن هنا دعا ربه، يا رب احبسها علينا، كلم الشمس كده، أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحوزت الشمس. انتوا متخيلين ايه؟ الله جل جلاله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المهم القلب الناقد الذي يطلب من الله عز وجل فيقول يا رب اصرف عني، فصرف الله تبارك وتعالى عنها بطريقة عجيبة، جعلت آية لهذا الرجل، أخذ فغبت حتى ضرب برجله في الأرض فخشي أن يقتل، ممكن يموت في الصرع ده، فقالت اللهم إن يموت يقول قتلته. وهو يقول لها لما فاق من الغطيط اللي هو فيه، يقول لها الوقت عرف ربنا، ادعي الله أن يصرف عني ولن أضرك. فقالت هذه الكلمة اللهم إن يموت يقول قتلت، فصرف الله تبارك وتعالى عنه البلاء. وبعدين عاد إليها مرة أخرى فقالت تصلي وتدعو، تتوضأ وتصلي وتقول نفس الكلمة، اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت أحصنت فرجي إلا على زوجي فاصرف عني كيد الكافر. فأخذ فغطى حتى ركض برجليه أشد من المرة الأولى. فتوسل إليه، ادعي لها أن يصرف عني ولن أضرك. فقالت اللهم إن يمت يقول قتلت، فصرف الله عنه. فعاد في الثالثة فطلب منها برضه، فقالت اللهم إن يمت يقول قتلت، فصرف الله عنها عنه ما نزل به. ثم نادى رجالا وبعض حجرته، والرجل الذي أتى بها إليه فقال له إنما أدخلتم علي شيطانا وقد كانوا يعظمون الجن. هو أنت مستحيل تكون إنسانا، مستحيل تبشر، لا لا لا مش ممكن، لقد أدخلتم علي شيطانا. ثم خلى بينها وأمر أن تخدم آجر بالسريانية، يعني هاجر يعني دي اللغة، اللغة اختلاف اللغة، هاجر يعني هاجر. وأخدمها هاجر فذهبت إلى زوجها وهو يصلي نبي الله إبراهيم، فأشار بيده مهيم، مهيم يعني ما الخبر. طبعا الصلوات بتختلف من أمة لأمة، كان الإشارة عندهم عادي عند نبي الله إبراهيم، وممكن الكلام عند مهيم يعني ما الخبر. فقالت له أشعرت أن الله قد كبت الكافر ورد كيده في نحره وأخدم وليدة هاجر. فقال بعض رواة الحديث أظنه أبو هريرة هذه أمكم يا بني ماء السماء. إيه الدروس والعبر اللي في الحتة الأخيرة دي؟ إن شاء الله في الخطبة الثانية. صلاح الرب الأسرة، صلاح حال البيت كله. شوية؟ شفت قد ايه انت شخصية مهمة بالنسبة لبيتك؟ احد الناس كان يقول انا بعرف المعصية في العيال ازاي يعني؟ يقول لو عملت زلة لازم العيال تتعب، لازم العيال تمر، المسألة مختلفة. يقول اعمل المعصية من هنا على طول العيال كورس علاج وحقن ومضادات حيوية وخوافض للحرارة، وهم اطفال صغيرين سنتين ثلاث سنين خمس سنين عشر سنين. تخيل حضرتك، سبحان الله، وهذا امر حق، هذا امر حق، شغل المعصيه. وحينما يكون العبد صالحا العكس بالعكس، حينما يكون العبد صالحا ينتفع البيت كله بصلاح ربه ربي هذا البيت كما ورد في قصه ساره. وبعدين عايز اقول لك وباكد عليها، لما اعطاها قدرها واشعرها بالمسؤوليه، لما وضعت في المازق كانت شبلا شامقا اشم. طب لو هي منهاره؟ طب لو هي عندها الثقه في نفسها؟ طب لو هي حاسه دايما ان هي ما تقدرش تاخد قرار، هو دايما لاقي شخصيتها، دايما مش عاطيها قدرها، دايما محسسها انها فاشله، دايما محسسها انها ما تنفعش في اي حاجه، ده انا لو انا مش موجود انتوا هتفشلوا في حياتكم وهتضيعوا في حياتكم. يبقى كده ده انسان لا يتقي لها في بيته ولا في زوجه ولا في اولاده. ها، اعطيها قدرها. شوف لما وقعت في المأزق تصرفت تصرفا حكيما رشيدا، اتصال بربنا، اتصال ليس على وجه الارض مؤمن غيره وغيره، جعلها تتوسل الى الله، تتصل بالله. هذا الاتصال القوي المهم الذي كان سببا في نجاتها بامر الملك بجانب صلاح زوجها نبي الله ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وقيامه لله تبارك وتعالى مصليا حتى انكشف البلاء وحتى زال الضر. الدعاء، الدعاء من أهم الأشياء التي يغفل عنها الكثير. كيف نجت سارة من هذا البلاء المحقق؟ بالدعاء، إنها دعت ربنا، إنها لجأت لربنا. أيضا أعمال السر، وبأكد عليها تاني، اسأل نفسك كده، ماذا أعددت اليوم الكريهة؟ ماذا أعددت من عمل؟ إذا نزلت بك نازلة تقول له يا رب إن كنت عملت ده اتباع وجهك ففارج عني، فيفرج الله عنك، لأن في خليلة من عمل صالح. في هل هناك عمل صالح؟ خالص ما فيش، فيه شائبة حظ النفس بينك وبين ربنا ولا ما فيش؟ أعد العدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم. عايز أفسر آخر حاجة خالص عشان ما أطولش عليكم، أفسر كلمة يا بني ماء السماء، لأن كثير ممكن يسأل فيها. يا بني ماء السماء، قيل المخاطب بذلك هم الأنصار خاصة، لأن عامر ابن امرئ القيس جد الأنصار كان يكنى بماء السماء، وقيل وهذا هو الأرجح المراد بذلك العرب جميعا، العرب جميعا لثلاث أوجه. الوجه الأول نقاء النسل، لأن العرب عندهم أخلاق، العرب عندهم أخلاق، نقاء النسل، لا يحبون الخيانة، ومبرر طريق من قبل الإسلام، حتى كان قبل الإسلام أول تزني الحرة، فيش امرأة حرة تزني، نقاء النسل. اثنين، يعتمدون على الرعي الذي أساسه ماء السماء المطر. ثلاثة، لأن جدهم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبت جسمه على ماء زمزم الذي هو من ماء السماء كما قال. يبقى دي ثلاث أوجه الشاهد فيها أو الراجح فيها أن المراد بماء السماء العرب جميعا. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصرا أرضا يقال يسمى فيها القرار، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الرحم اللي هي أم النبي عليه الصلاة والسلام. مين أم النبي؟ هاجر. هاجر أم النبي؟ هاجر أم النبي. كيف ذلك؟ ما هو النبي من نسل مين؟ إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب وإسماعيل ابن مين؟ ابن هاجر. فإذا هي الرحم، أن جدة النبي من مصر، رجل من ملوك القبط. يا خبر، ابنة ملك هي كمان، ابنة ملك وتصير أنا، أنا بتهدى. لا إله إلا الله، هكذا الدنيا. طب الحل إيه؟ الحل إيه؟ اللي عايز الحفظ يستحفظ الله، اللي عايز الحفظ، لأن الدنيا الدنيا دي إلى زوال. فجأة ممكن حضرتك عندك كل حاجة وفي لحظة كل حاجة تروح، كل حاجة تروح. يعني ممكن فجأة إنسان يكون أبناؤه يتحطوا في وضع زي العيال اللي كانوا شغالين عنده زمان، زي العيال اللي كانوا شغالين عنده زمان وبيهينهم ويزعلهم. سبحان الله، فاتق الله في نفسك وصل نفسك بطاعة الله واستحفظ الله، اطلب الحفظ من ربنا. وخد بالك ان الايام دول والامور ممكن تتقلب في لحظة بين عشية وضحاها. كانت ابنة ملك من ملوك القبط، اسأل الله سبحانه وتعالى. عشان كده من اعظم الدعوات او الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام ندعو به الان: اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم الف بيننا، اجمع شملنا، اطرد الفتن من بيننا. اللهم انا نسألك ان تجعلنا جميعا على قلب رجل واحد، على اتقى قلب رجل واحد منا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تقبضنا الا وانت راض عنا، اللهم لا تقبضنا الا وانت راض عنا. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.